menyatakan diri mengamankan kasus tersebut. Maaf, dan terus mengukur kosong yang berada di belakang. Kami mohon agar mengisi kursi yang masih kosong di depan. Sekali lagi kami mohon kepada para asatidzah yang masih berada di luar aula, dimohon agar memasuki ruang aula dan menempati kursi yang masih kosong di depan. Karena daurah akan segera dimulai. Sekali lagi dimohon kepada para asatidzah yang masih berada di luar aula pertemuan, dimohon agar segera memasuki ruangan dan menempati kursi yang masih kosong. Para asatidzah yang duduk di belakang dimohon agar mengisi kursi di depan yang masih kosong, karena daurah akan segera kita mulai. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ دروسنا في هذا الجزء من كتاب سبيل الرشاد في تقرير مسائل الاعتقاد على ضوء الأدلة الشرعية والمقرر من عقيدة أهل السنة. وهذا الجزء الذي بين أيديكم هو جزء يسير من هذا الكتاب الذي لا يزال تحت المراجعة، وهو كتاب أرجو أن يكون شاملاً لمسائل الاعتقاد. ثم ختمت الكتاب بذكر مسائل المنهج، منهج أهل السنة والجماعة في كثير من المسائل التي تمس الحاجة إلى معرفة منهج أهل السنة فيها. وهذا الجزء هو الجزء الأول، وهو متعلق بمسائل عامة كالتعريف بعقيدة أهل السنة وأهل السنة والجماعة، ثم الدخول في مسائل الاعتقاد. وأرجو من الجميع الالتزام بالوقت، لأني ألاحظ أن هناك مقاعد ما زالت فارغة، وهذا مثبط لنا. أنا دائما أحب من الإخوة الالتزام بالوقت، ونحضر في هذه المقاعد، وقد يكون هناك مشقة بالغة أحيانا في عدم النوم أو قلة النوم من أجل أن لا نتأخر عن الموعد، فيجب أن يحترم الموعد المخصص للدرس. وسبق أن شاركت في دورات في معهد الإمام البخاري ما يبدأ الدرس حتى يكتمل العدد، ولاحظ أن هناك فراغات كبيرة في هذه المقاعد. فأرجو من الجميع الالتزام بهذا الوقت، وأرجو من الأخوة المشرفين على الدورة أن يحضروا المشاركين، وإذا كان هناك تأخر يكون هناك حزم في هذا الأمر، وأرجو أن تعذروني في هذا الأمر، لأن الانضباط مهم جدا في العلم، والتبكير في الحضور فيه بركة وخير. ولهذا قيل لابن عباس: بما أدركت العلم؟ قال: بقلب عقول ولسان سؤول وبكور كبكور الغراب. فنرجو من الجميع الالتزام بالوقت وعدم التأخر. نبدأ درسنا بقراءة المتن، ثم بعد ذلك التعليق عليه. نتجاوز المقدمة وهي بين أيديكم، أرجو من الجميع أن يقرأ المقدمة، ثم بعد ذلك ندخل في الدرس. المقدمة تقرأ من قبل الإخوة، ولكن الآن نبدأ في المبحث الأول وهو في التعريف بأهل السنة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: المبحث الأول التعريف بأهل السنة. أولا، تعريف أهل السنة. أهل السنة هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان. وهذا التعريف جامع مانع، وهو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقوله المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج أهل البدع الذين لا يحتجون بالنصوص الشرعية، بل يعارضونها أو يتأولونها بتأويلات باطلة تخرجها عن دلالاتها الصحيحة، ويحتجون بالأقصية المنطقية الفلسفية أو الشبهة الأقلية الكلامية أو الذوق والوجد الصوفيين وغيرها من مسالك أهل الزيغ. نعم، هذا تعريف أهل السنة، وهذا التعريف هو تعريف شيخ الإسلام. وقد عرف أهل السنة بأنهم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وهو تعريف جامع مانع، ومعنى جامع أنه يجمع أفراد المعرف، ومانع يمنع من دخول غيره فيه. وهذا الذي ينبغي أن يراعى في التعريفات، قوله المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج أهل البدع الذين لا يحتجون بالنصوص الشرعية بل يعارضونها ويتأولونها إما بالأقيسة المنطقية الفلسفية أو الشبهة العقلية عند المتكلمين أو الذوق والوجد الصوفيين وغير ذلك من مسالك أهل البدع. إذن أهل السنة هم المتمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة ومن بعدهم الذين اتبعوهم بإحسان. يلاحظ هنا في التعريف أن شيخ الإسلام عبر بقوله المتمسكون، فلما لم يقل المتبعون أو لم يقل الموافقون للكتاب والسنة؟ لأنه لو قيل المتبعون أو الموافقون لخرج من خالف الكتاب والسنة باجتهاد، فإن المجتهد كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون مصيبا أو مخطئا، والمخطئ مخالف للنص لكنه معذور، ولهذا قال المتمسكون، وهذا ضابط دقيق، فهم متمسكون بالكتاب والسنة. ولو قيل الموافقون لخرج كل من أخطأ، فإن المجتهد المخطئ لم يوافق النص، وإن كان هو معذور إن كان خلافه عن اجتهاد. وهذه المسألة نحتاج إليها في هذا العصر، هو تبديع المخطئ من أهل السنة في الاجتهاد، وأحدث هذا الأمر فتنة بين أهل السنة، فكل من أخطأ أو زلة أخرج من دائرة أهل السنة، وهذا مسلك خطير، وهو من مسالك أهل البدع الذين يبدعون بمجرد الخطأ بل يكفرون. وأما أهل السنة فإن الضابط عندهم للاتباع هو التمسك بالكتاب والسنة، وهذا أمر متقرر عند أهل السنة، فكلهم متمسكون بالكتاب والسنة وما عليه السلف، لكن عند الاجتهاد قد يوافق المجتهد وقد يخالف عن خطأ لا عن تعمد المخالفة. نعم. قال حفظه الله: وقوله ما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أخرج أهل الزيغ أهل الضلال المخالفين للإجماع ولما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المضللين له من الرافضة والباطنية والخوارج والمعتزلة وأضرابهم. وقوله أتفا على ما اتفق عليه السابقون والذين اتبعوهم بإحسان، فيشمل ما اتفق عليه أئمة أهل السنة عبر العصور الأمة، وأخرج المخالفين لهم من سائر أهل البدع الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مفارقتهم للسنة في حديث الافتراق. قوله ما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أخرج أهل الضلال مخالفين للإجماع ولما عليه الصحابة من الرافضة والباطنية والخوارج، كذلك عامة أهل الكلام الذين يتفضلون على السلف، فأهل السنة معظمون للسلف محبون لهم متبعون لهم، فهذا ضابط أساس في حد أهل السنة، وقوله عطفا على ما اتفق عليه السابقون والذين اتبعوهم بإحسان، فيشمل ما اتفق عليه أئمة أهل السنة عبر عصور الأمة، لأن أهل السنة متبعون لعلمائهم الذين جاءوا بعد السلف، فإذا انعقد إجماعهم على أمر فأهل السنة متبعون لذلك، ويخرج هذا سائر أهل البدع الذين يخالفون هذا المسلك ويخالفون السلف ومن جاء بعدهم من علماء أهل السنة. قال حفظه الله تعالى: وفي هذا التعريف بيان ضابط دقيق لحد الاتباع الذي عليه أهل السنة، وذلك في قوله: المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل الموافقون للكتاب والسنة، إشارة إلى اجتهادهم في اتباع الكتاب والسنة وما عليه الصحابة. ولا يلزم من هذا العصمة وعدم الخطأ، فإنه مع تمسكهم بهذه الأصول قد يرد على أحدهم الخطأ غير المتعمد، فلا يخرجه من السنة ولا يتاب عليه. نعم، هذا كما تقدم التنبيه عليه، فهذا اللفظ مهم جدا، وهو ضابط متعلق بحد أهل السنة وأنهم متمسكون بالكتاب والسنة، ولكن قد يقع الخطأ غير المتعمد الذي يكون فيه المجتهد مخطئا مخالفا للكتاب والسنة، لكنه معذور في ذلك. يقول حفظه الله: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين، وهذا في الذنوب المحققة، وأما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون وتارة يخطئون، فإذا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم، وخطأهم مغفور لهم، وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين، فتارة يغلون فيهم ويقولون إنهم معصومون، وتارة يجفون عليهم ويقولون إنهم باغون بالخطأ، وأهل العلم والإيمان لا يعصمون ولا لا يعصمون لا يعصمون ولا يؤثم ولا يؤثمون. هذا النقل مهم جدا عن شيخ الإسلام بن تيمية، يقول: فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين. من يذكر الصديقون والشهداء والصالحون؟ هؤلاء خيار الأمة، وهم خيار الناس بعد الأنبياء، فليسوا بمعصومين. ثم يفصل يقول: هذا في الذنوب المحقق، يعني في العمل قد تقع منهم ذنوب، بل حتى الأنبياء على الصحيح أنه تجري عليهم الذنوب لكن يوفقون للتوبة منها، كما هو قول أهل السنة. قال: وأما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون وتارة يخطئون. كلام دقيق، ما اجتهدوا فيه تارة يصيبون وتارة يخطئون، فإذا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم وخطأهم مغفور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. لاحظوا كلام شيخ الإسلام، يقول: وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين، يعني كل من أخطأ فهو آثم، وأهل السنة لا يقولون بذلك، يقولون الإثم غير ملازم للخطأ، لأن المخطئين على قسمين: مخطئ آثم ومخطئ معذور، بل هو مأجور إذا اجتهد. وأهل البدع يجعلون الخطأ ملازم للإثم، وهذا مسلك الخوارج، وعامة المتشددين، وهذا مما يدل على أن من سلك هذا المسلك من المعاصرين من المنتسبين لأهل السنة فإن هذا من تأثرهم بالخوارج وبأهل البدع الذين يؤثمون على الخطأ في الاجتهاد. وأما أهل السنة فهذه أصولهم. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لربما لو قاله أحد المعاصرين لقيل هو مميع مضيع كما تسمعون. ولهذا نقول ينبغي لأهل السنة أن يرجعوا لمصادرهم القديمة، لكتب السلف، كتب العلماء المحققين، ولا تؤخذ هذه المسائل من بعض المعاصرين ومن بعض من لم يضبط هذا الباب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين، فتارة يغلون فيهم ويقولون إنهم معصومون، وتارة يجفون. لماذا؟ لأن أهل البدع وخاصة الرافضة منهم الإثم ملازم، الخطأ ملازم للإثم، فإذا أرادوا أن يبرئوا الإمام حاولوا أن يصوبوا خطأه حتى لا يقع في الإثم. وأما نحن لا نحتاج لهذا، لأن قد يكون مجتهدا مخطئا مأجور، فعندهم الخطأ يتنافى مع الإمامة، بل الأئمة عندهم معصومون، ولهذا يحاولون تأول أقوال الأئمة حتى يصوبون الباطل من أجل أن لا يؤثموا الإمام. قال: وتارة يجهون عنهم ويقولون أنهم باغون بالخطأ، كما فعل الرافضة في بعض الصحابة الذين زعموا أنهم بغاة وأنهم قد أخطأوا. قال: وأهل العلم والإيمان لا يعصمون ولا يؤثمون، لا يقولون علماؤنا معصومون لا يخطئون ولا يؤثمون، وإنما يقولون العلماء مجتهدون يصيبون ويخطئون، وأمرهم دائر بين الأجر والأجرين إن كان في مقام الاجتهاد، وأما إن كان في مقام الذنوب التي تجري عليهم عن تعمد فإنهم آثمون. ولا نقول أن العالم كل ما يصدر منه أنه يؤجر عليه، لا، يؤجر على اجتهاده، والله عز وجل مطلع على الناس وعلى أحوالهم. فإذا أخلص الرجل وابتغى الحق وطلب الهدى واجتهد فأخطأ فهو مأجور على اجتهاده، مغفور له خطأ. وأما إن اتبع الهوى أو وقع في معصية عن تعمد فإنه آثم على ذلك. والمعصية لا تخرج صاحب السنة من السنة، لأن أهل السنة هم الذين سلموا من البدع، وأما المعاصي تجري عليهم. ولو كان صاحب السنة هو الذي لا يعصي ما بقي أحد من أهل السنة، كل الناس خارجون من السنة بمعاصيهم وذنوبهم. نعم. ثم قال حفظه الله تعالى: ويقول رحمه الله: ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة وإن كان ذلك في المسائل العلمية، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة. وإذا كان الله يغفر لمن جهل تحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل مع كونه لم يطلب العلم، فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه، إذا كان مقصوده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب إمكانه، هو أحق بأن يتقبل الله حسناته ويثيبه على اجتهاداته، ولا يؤاخذ بما أخطأ تحقيقا لقوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يقول رحمه الله: ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة، وإن كان ذلك في المسائل العلمية، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة. نعم، الخطأ في دقيق العلم وفي المسائل التي تشكل مغفور للأمة. ثم يذكر إن الله يغفر لمن نشأ بأرض جهل ولم يتعلم وجهل تحريم الخمر أو الزنا أو غيرها، فكيف بالمجتهد الذي قصده اتباع الحق؟ وهذا من رحمة الله أن المجتهد المخطئ لا يؤاخذ. وهذه المسألة هي مسألة عظيمة تتفرع عنها مسائل كثيرة، مسألة العذر بالجهل في التكفير وفي التبديع وفي الاجتهاد. ويخطئ من يظن أن العذر بالجهل يتعلق بمسألة دون مسألة، وأن مسائل الأصول ومسائل التوحيد لا يعذر بها، وهذا من الجهل بمقاصد الشريعة. فإن الله عز وجل إنما عذر الجاهل ليس لكون جهله يتعلق بمسألة أصولية أو فرعية، ولكن رحمة من الله بأن هذا لا يعلم. ولو كان هذا التقرير الذي يذهبون إليه الصحيح لكان هذا من التهاون في أمر الدين، فيقال الجاهل في مسألة أصولية أو في مسائل التوحيد لا يعذر، والجاهل والمخطئ في المسائل الأخرى معذور، فيهونون من مسائل أصول مسائل الدين. والدين كله عظيم ومعظم، ولا نتهاون في شيء من أحكام الشرع. ونقول لو أن رجلا أنكر إماطة الأذى عن الطريق وقال هذا ليس من الدين وهو يعلم، فهو يكفر بذلك. فإذا العذر بالجهل، وكون الله عز وجل عفى عن هؤلاء المخطئين لعجزهم في العلم، فكما أن الرجل إذا عجز عن القيام في الصلاة فهو معذور، وإذا عجز عن الصوم فهو معذور، وإذا عجز عن الخروج للحج وملكه للزاد والراحلة عجز عن ذلك، فكذلك العجز في العلم، العجز في العلم فإن صاحبه معذور. هذا هو الأصل، سواء كانت مسألة متعلقة بالتوحيد أو بالمسائل العملية. والله عز وجل قد استجاب للأمة في دعائها: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل: قد فعلت، كما جاء في الحديث في صحيح مسلم. وإذا كان العالم الذي نسي هو معذور، فكيف بالذي لم يعلم أصلا وخفي عليه العلم؟ نعم. قال حفظه الله تعالى: يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة، وهو من الإسلام وأهله بمكان قد يكون منه الحفوة والزلة، هو فيها معذور، فهو مأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين. كلام عظيم من الإمام ابن القيم، يقول: ومن له علم بالشرع والواقع. لاحظوا جزالة وألفاظ ودقة عبارات العلماء. من له علم بالشرع، يعرف الشرع، والواقع ما هو؟ واقع العلماء، وأن فيهم من أخطأ. يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة، وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة. هذا الرجل الموصوف بهذه الصفات قد تكون منه الهفوة والزلة، هو فيها معذور. بل ومأجور لاجتهاده، مأجور على اجتهاده، مغفور له خطأ. ثم قال: فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته. منهج عظيم. فلا نتابع هذا العالم لمكانته في زلته ولا نهدر مكانته. وهذا المسلك مهم جدا، وأنا دائما أنبه على ضبط هذين الأصلين، ومن وفق لهما وفق لخير عظيم. أن وقوفنا على أخطاء العلماء لا ينبغي أن تكون ذريعة للطعن فيهم، وتعظيمنا لعلمائنا لا ينبغي أن يكون ذريعة لمتابعتهم في الخطأ. فنتجرد للحق ونحترم أهل العلم. فمن وفقه الله لهذين الأصلين سلم من مسلك الغلو في العلماء ومن مسلك الطعن فيهم. هذا المسلك، المنهج العظيم الذي من كان عليه فهو على سلامة من جهة اتباعه للحق ومن جهة احترامه لأهل العلم. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثانيا، أسماء أهل السنة. لأهل السنة أسماء شرعية مستمدة أو مستمدة من النصوص، وكلها تدل على الحق. فمن أسمائهم أهل السنة والجماعة، وهذا الاسم يتألف من شقين: أهل السنة الألف أهل السنة، الباء الجماعة. أما أهل السنة فالمقصود بإطلاق السنة هنا معناها الاصطلاحي، وهو شمولها للإسلام كاملا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم من حديث الإرباط: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وأهل السنة هم أهل الامتثال الصحيح للسنة دون من عداهم من فرق الأمة، ولهذا نسبوا إليها. نعم، هذه أسماء أهل السنة. إنما ذكرت أسماء أهل السنة حتى يعلم أن انتساب رجل من أهل السنة لأحد هذه الأسماء لا يخرجه عن الاتباع. وأما الانتساب لغيرها من الأسماء المحدثة فإن هذا خروج عن السنة. من أسماء أهل السنة أهل السنة والجماعة، وهذا الاسم مركب من جملتين: الجملة الأولى أهل السنة، الثانية الجماعة. وأهل السنة المقصود بالسنة هنا هو شمولها للإسلام، لأن السنة كما هو معروف في الاصطلاح تختلف بحسب اصطلاح العلماء. ففي باب العقيدة إذا قيل السنة المقصود السنة الشاملة للدين كله، فيقال هذا من أهل السنة وهذا من أهل البدع، وهذا الذي دل عليه حديث العرباض ابن سارية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور. والسنة تطلق عند الأصوليين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل القرآن، فالقرآن مصدر والسنة مصدر. وتطلق عند الفقهاء في مقابل الواجب، قال: هذا واجب وهذا سنة. المقصود بالسنة هنا شمولها للإسلام كله. نعم. قال حفظه الله تعالى: وأما الجماعة فهذه التسمية ثابتة لهم بالنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. نعم، الجماعة أيضا هذا الاسم مأخوذ من حديث افتراق الأمة من حديث معاوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، في بعض الروايات فرقة، كلها في النار إلا واحدة. ثم سئل عن الجماعة فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فيقال: أهل السنة والجماعة. وهذا الوصف متحقق في أهل السنة، فإنهم مجتمعون على الحق، وهذا بخلاف أهل البدع فإنهم متفرقون متنازعون. ولهذا فأهل السنة في كل عصر هم أهل اجتماع وائتلاف، ولا ينبغي أن نضيف لأهل السنة عموماً بعض الأخطاء الفردية التي تقع من بعض أفرادهم. فسمعت من يقول أن أهل السنة في هذا العصر متفرقون متنازعون، وأن أهل البدع قد يعني نالوا منهم بسبب ذلك. هذا خطأ. أهل السنة لا يزالون على هذا الأصل مجتمعون متآلفون، يحب بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا. وإذا أخطأ أفراد من أهل السنة لا يحمل أهل السنة خطأ الأفراد، كما أن أحد العلماء لو أخطأ لا يقال العلماء أخطأوا. فأهل السنة بحمد الله لا يزالوا على الأصل، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق لا يضرها من خذلها. كنت عندما يعني أقرأ هذه العبارة وأسمعها من المشايخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خذلهم، فأقول يعني المقصود من عاداهم، حتى رأينا خذلان أهل السنة لأهل السنة. فإن الخذلان يكون ممن ينتظر منه النصر، لا يكون من عدو. ولماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخذلان ولم يقل لا يضرهم من عاداهم؟ لأن خذلان القريب أشد من عدو بعيد. وكم ثبط بعض الناس هذا الأمر. وأما الثابت على ديني فإنه لا يبالي بخذلان من خذل من أهل السنة، فخذلانه يرجع عليه، وأهل السنة منصورون من الله. ولهذا أحث إخواننا على الثبات على السنة، ولا يضركم من خذلكم، ولا ينبغي أن نميل أو أن نداهن أو أن نضعف عن الحق خشية أن نبدع أو يرمينا بعض الجهلة بعض المتجرئين بهذه الأوصاف. نحن نعامل الله وننتظر النصر من الله، ويكفينا علم الله فينا. إذا علم الله منا الاتباع فهو الذي نعمل له، وهو الذي ننتظر ثوابنا منه، ولا نبالي بالناس. ولكن لا بد من أن نتسلح بسلاح العلم، لأن المخالف للسنة يتمسك بألفاظ ومجملات ويأخذون بأطراف المسائل، وهذه سمة في كل من خالف الحق سواء من أهل البدع أو من المخطئين من أهل السنة، يأخذون بأطراف المسائل. فتحذير من أهل البدع يأخذون بهذا الطرف ويغفلون الجانب الآخر، وهو الرفق في الدعوة إلى الله عز وجل والنصح للأمة. فأهل السنة يجمعون بين هذه الأمور ولا يأخذون بأطراف المسائل. والمخالف بالصبر والتتبع لا يخالف مخالف إلا أن يأخذ بطرف من النصوص. ولهذا تجد المخالف يكره أن تذكره بالنصوص في مقابل مخالفته، فالمتهاون لا يحب أن يسمع نصوص القوة في الحق والشدة في موطنها. والمتشدد لا يكاد يذكر نصوص الرفق بل ويأباه. وأهل السنة جمعوا بين الأمرين كما دلت على ذلك الأدلة، كما وصف الله عز وجل الصحابة في قوله أشداء على الكفار رحماء بينهم، فهم يشتدون في موطن ويرحمون إخوانه، وهذا دليل على الاحتساب، لأن الإنسان قد يجبل على الشدة أو على اللين، لكن كونه يكون شديدا في موطن، لينا في موطن، قويا في موطن، رفيقا في موطن، هذا دليل الاحتساب. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثانية الفرقة الناجية، وهذه التسمية مأخوذة من مفهوم حديث افتراق الأمة، حيث نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن كل الفرق في النار إلا واحدة في الجنة، فأطلق من هذا المعنى على هذه الفرقة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في الجنة الفرقة الناجية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا كان وصف الفرقة الناجية أتباع الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك شعار أهل السنة، كانت الفرقة الناجية هم أهل السنة. نعم، من أسمائهم الفرقة الناجية، وهذا مأخوذ من معنى الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فرق الأمة قال: كلها في النار إلا واحدة. فسئل عن الفرقة الناجية قال: هم من كان ما أنا عليه وأصحابي. بهذه المناسبة أنبه على مسألة، سمعت أحد المنتسبين للسنة مرة يذكر في كلمة له فيقول أن هؤلاء فرق أهل البدع أنهم كلهم في النار وأنهم يخلدون فيها، وهذا وهم خطير، فإن هذه الفرق كلها فرق الأمة، وهؤلاء مآلهم إلى الجنة، وإن كانت هذه شديدة على من لا يفقه فيظن أن أهل البدع أنهم في النار. لهذا لما سئل يوسف بن أصباط وغيره من الأئمة كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية فعد بعض الفرق، فسئل عن الجهمية قال: إنما سألتموني عن فرق المسلمين. كان بعض أهل العلم يرى عدم دخول الرافضة والجهمية في هذه الفرق، وهذا وهم يحصل لبعض هؤلاء فيقول: انظروا كيف يدخلون الرافضة والجهمية ويقولون أنهم في الجنة. مشكلة ابتلينا بعدم الفهم والجرأة على النقد من غير تحقيق. فهذه الفرق المذكورة هي فرق الأمة، والأمة هنا هي أمة الإجابة، ستفترق هذه الأمة، ولكن هذه الفرق التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلها لم تبلغ ببدعها حد الكفر، فيخرج من هذه الفرق البدع المكفرة، فهم ليسوا من هذه الفرق 72 أو 73. فرق الأمة 73 أهل السنة واثنتان وسبعون من أهل البدع، وهؤلاء المبتدعة الذين لم يخرجوا ببدعهم من الإسلام مآلهم إلى الجنة، وهذا أصل أهل السنة في أن كل من دخل النار بمخالفة لا توجب الكفر فإن مآله إلى دخول الجنة، وهذه أصول مقررة. ولهذا نقول إن معرفة الأصول عصمة بعد الله عز وجل من الوقوع في كثير من الأوهام التي يقع فيها بعض من لم يضبط هذه الأصول. فأهل السنة هم الفرقة الناجية، وهذه المسألة عندما يقال أن هذه فرق الأمة وأنهم معرضون للوعيد، فمفهوم النجاة هنا أن أهل السنة يدخلون الجنة ابتداء، لأن هؤلاء يدخلون النار، فليست القسمة في أن هؤلاء يدخلون النار ويخلدون وهؤلاء قد يدخلون النار ويخرجون منها، لا، القسمة أن أهل النجاة هم الذين لا يدخلون النار، والفرق الأخرى من أهل البدع يدخلون النار معرضون لذلك، ولكنهم إن دخلوها فإنهم يخرجون منها. ثم هذا يقال في الوعيد في المعاصي والبدع، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد عن الكعبين ففي النار. وردت أحاديث كثيرة في الوعيد على المعاصي بالنار، فهذا الوعيد كما قال شيخ الإسلام بن تيمية أنه مشروط بشروط، فلا يتنزل على المعين إلا بشروط. مسألة التكفير والوعيد والتفسيق واللعن، هذه المسائل الأربع لا تنزل على المعينين إلا بشروط. قال حفظه الله تعالى: ثالثة الطائفة المنصورة، وهذه التسمية ثابتة أيضا لأهل السنة بالنص، كما في حديث معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وهذه الطائفة المنصورة هم أهل السنة كما نص على ذلك الأئمة. قال النووي رحمه الله: قال البخاري: هم أهل العلم. وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال القاضي عياد: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ضمن تعريفه بأهل السنة: وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. نعم، من أسماء أهل السنة الطائفة المنصورة، وهذه التسمية الثابتة لهم بنص الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهري منصورين لا يضرهم من خذلهم. وهذا النصر متحقق في أهل السنة قديما وحديثا، فما تمسك أحد بالسنة إلا نصره الله وأظهره الله. وفي اللفظ الآخر من حديث المغيرة: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، والظهور هنا هو ظهورهم على خصومهم بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان. فظهور أهل السنة من جهتين: جهة العلم والجهاد. والعبر والشواهد على مر التاريخ كلها تدل على هذا، فما انتسب أحد لأهل السنة وصدق الله في اتباعه ونصر السنة إلا نصره الله، وما خذل رجل أهل السنة إلا خذله الله. ولهذا ترى أهل البدع أهل خذلان، وشيوخ المخذولين هم الرافضة الذين وقعوا في السلف في الصحابة، ثم الخوارج، ثم أهل الكلام وأهل البدع الذين طعنوا في السلف. أين هم من أولئك الأئمة؟ وهكذا إلى هذه العصور، فمن تعرض لأهل السنة وخذلهم فهو مخذول، وأهل السنة منصورون بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فهم منصورون من الله. والظهور ظهورهم في الحجة والبرهان، فلا يمكن لرجل من أهل السنة يرد على مخالف بعلم وفهم فيظهر عليها المخالف، ولا يوجد أحد مهما تحذلق ومهما كان لديه من البيان والفصاحة يقوى أن يرد السنة لأنه ضعيف. ولهذا دائما نحن نقول ليس من صالحنا أهل السنة الفوضى ورفع الأصوات والغضب والسب والشتم. لماذا؟ لأن أصحاب حق وصاحب الحق يريد الهدوء حتى يقبل حقه وكلامه، يقبل الحق الذي عنده وكلامه. وصاحب الباطل دائما يريد التشويش. وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، هذا مسلك موجود إلى اليوم، والغوا فيه. فإذا جاء إنسان ضعيف الحجة تجد يرفع الصوت ويعمل فوضى في الدرس، وقد يخرج وقد يطفئ الأنوار وقد يفصل المكبر. هذا مسلك والغوا فيه. وأما الذي عنده حجة وبرهان من صالحه الهدوء. ولهذا دائما نقول للطلاب الذين يناقشون قل له اهدأ ولا تتجرى، ولا تجرى على شيخك، يتواضع لك الشيخ وأنت ينبغي أن تقبل. وأقول لبعض الطلاب أحيانا أنا زميلك لست بشيخك، تأدب معك وتأدب معي ونناقش المسألة. فإذا كان عندك حق قبلته، وإذا كان عندي تقبل. والتحاكم للدليل ليس لرأيي ولا لرأيك، فيضعف عن هذا لأنه يعلم أنه ليس لديه دليل، أو يتوهم وهما. فإذا بينت له الحجة يعني تأخذه العزة بالإثم فلا يرجع. فينبغي لنا أن نتمسك بهذا الأصل. ووعد الله عز وجل حق، لا يخلف الله وعده. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله هذا لا شك فيه.